بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الشيطان والإضلال أو المجالات التي يقوم عليها أو يهتم بها المشروع الشيطاني. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول ذلك، وخصوصا اهتمام الشيطان بالجوانب المرتبطة بالفكر والثقافة والفلسفة وغيرها من التي تقوم أو تتأسس عليها حياة كل الناس. كل إنسان لديه فكرة ينبع منها سلوكه، تصوره للحياة، تصوره لنفسه، تصوره للوجود وهكذا. كل هذه الأمور الشيطان يسعى لتعديلها بحيث تتناسب مع السلوك الذي يريد نشره. نواصل ما ذكره في هذا الجانب والمجالات التي يزين فيها الشيطان القبيحة بحيث يحوله إلى صورة جميلة في الأذهان، ولكنه في حقيقة، ولكن طبعا أصحاب البصائر يرونه بصورته الحقيقية، يرونه مثل تلك الصورة القبيحة التي تزين بالمساحيق التجميلية والتي لا تزيدها إلا قبحا. تحدث السيد عبد الملك عن دور الشيطان في الإضلال من خلال تزيين الأعمال القبيحة. قال: فإذا الشيطان حينما يسعى إلى أن يبعدنا عن الأشياء الطيبة والأشياء الصالحة والأشياء الحسنة الجميلة في هذه الحياة، المفيدة في هذه الحياة، النافعة في هذه الحياة، الصالحة التي تنفع الإنسان وتفيد حياته وشؤونه وتستقر بها شؤون حياته. طبعا هذه كلها موجودة في الشريعة، الشريعة كلها مصلحة ورحمة وعدالة وتوفر الحياة الطيبة. ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا، كما قال الله سبحانه وتعالى، من فوقه ومن تحت أرجله، الأكل يأتيهم النعيم من كل ناحية. الله تعالى يقول في الآية الكريمة: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. طبعا هذه الآية الكريمة تبين طبعا أن كل الشرائع هي الهدفها هي هذا الأمر، هدفها إسعاد الإنسان في الدنيا والآخرة. الله تعالى الدنيا كلها دار مضافة للمؤمنين، دار ضيافة للمؤمنين، ومثلها الآخرة. ولذلك الشيطان يحاول أن يخرج المؤمنين أو يخرج البشر من جنة الدنيا كما يريد أن يخرجهم من جنة الآخرة. الشيطان دوره الإضلال والإشقاء سواء في الدنيا أو في الآخرة. يقول السيد عبد الملك: ويحاول أن الشيطان أن يذهب بنا باتجاه الأشياء السيئة التي انعكاساتها سيئة علينا في حياتنا وفي شؤون حياتنا وفي استقرار حياتنا وفي نفسياتنا وفي واقعنا. كيف يعمل؟ هو يحاول أن يزين القبيح، أن يزين الخبيث، أن يزين السيء، يجعل من الشيء الذي هو سيء تنفر منه فطرتك، يعني هذا السيء الذي تنفر منه فطرتك وينفر منه وجدانك وتمقته نفسك لو انطلقت بناء على فطرتها، أن يخدعك فيقدم صورة حسنة وصورة جميلة للشيء السيء الفظيع الذي هو في واقعه فظيع وشنيع، كما ذكرنا أمثلة عن ذلك من خلال تزيينه للخمر، تزيينه لعبادة الشيطان، تزيينه للمثلية، تزيينه لأنواع الشذوذ المختلفة. الآن في الغرب هناك حتى بشر يتحولون إلى حيوانات، هناك الآن يباع الذيل ويباع بأثمان غالية، وهناك الذيول الإلكترونية، الذيول التي تدار عن طريق الهواتف، يعني شخص يضع ذيل. البشر خلقه الله تعالى بصورة قويمة فيشتري ذيل يصل بآلاف الدولارات، أموال كثيرة يصرفها من أجل ذيل فيزينه ويعتبر ذلك موضة، أحيانا ما يسمى بالألبسة الموضة بشعة جدا، ومع ذلك يقول هذه الموضة. حلقات غريبة جدا، شباب يحلقون حلقات غريبة ويسمونها موضة، يعني الجسد، الله تعالى أعطى الإنسان جسدا وصورة فيملأه بالوشم وبأشكال غريبة مختلفة ثم يعتبر ذلك تطور. وهكذا نجد الشيطان يزين هذه الأمور، وحتى السراويل بعضهم يبيع، حتى السراويل ممزقة ألبسة بشكل غريب جدا، يعني والشيطان يزين هذه الأمور، حتى أشياء يعني ربما لا تخطر على البال الشيطان يجر البشر إليها خطوة خطوة إلى أن يصلوا إليها. طبعا الشيطان يمارس دوره من خلال الخطوات، يعني يبدأ مرحلة فمرحلة إلى أن يصلوا إلى الشيء الذي هو مذموم، يحوله عندهم إلى شيء مقبول وطبيعي. يقول: الفظيع الذي هو في واقعه فظيع وشنيع، وتمقته النفس وتكرهه النفس وتنفر منه النفس بفطرتها، فيعمل عملية تزيين ويقدم صورة مختلفة وصورة مخادعة وحيثيات الأمور، حيثيات ترغب في ذلك الشيء. الآن حتى وصلوا إلى درجة ما يسمى بتوفير محال للانتحار. يقول: حق الحياة الشخص هو حق الجسد، يعني يحق للشخص أن ينتحر متى يشاء، لكن ليس بالطرق التقليدية، لا، هناك مستشفيات أو أطباء خاصين بذلك يسمونها الموت الرحيم، يحقنه بإبرة بطريقة معينة بحيث لا يشعر بأي ألم حتى يجد نفسه ميتا، ويقررون هذا ويعتبرونه مشروعا، وبالتالي هم يمارسون كل شيء، يعني كل ما لا يخطر على البال يعني يفعلونه. قتل النفس، قتل القديم الجاهلية موؤودة، النفس الآن يمارسون موؤودة بطرق مختلفة، الإجهاض، إباحة الإجهاض بكل أنواعه، يعني في الغرب ومؤسسات خاصة بذلك، ورؤساء أمريكيين يتحدثون عن حقهم في هذا الحق النساء في هذا الأمر. ثم ضرب مثالا على ذلك بما فعله الشيطان مع آدم عليه السلام، فقال: كيف عمل الشيطان مع أبينا آدم عليه السلام؟ شجرة ليس لها أي شيء من تلك الآثار التي حكى عنها، شجرة عادية كسائر أشجار الجنة، وربما يعني ربما الله أعلم بالمسألة قد تكون شجرة يعني حتى فاكهتها أو ثمرتها ليست بألذ من تلك الثمرة عادية. والله تعالى عندما نهى آدم عن الأكل من الشجرة والاختبار، ليس كما يذكر البعض أنها شجرة المعرفة، مثل ما يقولون يعني الشخص إذا أكلها أصبحت لديه القدرة على المعرفة. الله تعالى لا يحرم البشر من هذه الشجرة، والله تعالى أخبر أنه علم آدم الأسماء كلها، وبالتالي المبالغة في البحث عن اسم الشجرة وغير ذلك طبعا هذا يدخل أيضا فيما يسمى بالوساوس الشيطانية، لأن الله تعالى أخبر أن الغرض هو الاختبار، اختبار الله تعالى لآدم عليه السلام بأن لا يأكل من الشجرة، ولم يحددها. لو أن الله علم أن هناك مصلحة في معرفة هذا النوع من الأشجار لذكره، وبالتالي الله تعالى يبين لنا هنا الاعتبار، نعتبر أن الله تعالى إذا نهانا عن شيء نسلم تسليما مطلقا لله سبحانه وتعالى، من غير أن نبحث لماذا وما تركيبة هذه الشجرة وما الآثار الصحية لها، وكل هذه الأمور لا نسأل عنها، لأن الله تعالى هو الذي فعل ذلك، هو الذي أمرنا بذلك، ويكفينا أمر الله سبحانه وتعالى. يقول سيد عبد الملك: كيف عمل مع أبينا آدم عليه السلام؟ شجرة ليس لها أي شيء من تلك الأثار التي حكى عنها أو الحيثيات والاعتبارات التي قدمها. قال: هل أدلك على شجرة الخلد؟ الشيطان حولها إلى شجرة الخلد، يعني قدم اعتبارات أخرى غير واقعية لا حقيقة لها، ليست بشجرة. الشيطان ممعن في الكذب، كذاب إلى درجة لا تتصور، لأنه هو ليس لديه أمل في لا في جنان ولا في رضوان الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الشخص الذي يصل إلى هذه الدرجة كل شيء يستحله. الشخص الذي لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر، ما الذي يحجزه عن الكذب؟ ما الذي يحجزه عن الخديعة؟ ما الذي يحجزه عن يمارس كل شيء؟ لأن المؤمن يخاف، إما هو يسعى إلى رضوان الله سبحانه وتعالى ويسعى في نفس الوقت إلى نيل بركات لذلك الرضوان والطمع في فضل الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يكن للشخص هذه المطامع وهذه الدوافع وهذه الحوافز فكل شيء عنده سهل، ولذلك الشيطان عنده الغاية تبرر الوسيلة، الغاية هي إغواء البشر فيكذب عليهم ويمارس كل شيء. يقول: لكن هو يدرك أن الموضوع موضوع جذاب بالنسبة لأبينا آدم عليه السلام، بالنسبة للإنسان بفطرته، يعني موضوع الخلود موضوع مؤثر، ولهذا ذكرنا أن الشيطان يعرف الفطرة الإنسانية ويعرف الأهواء التي تتلبس تلك الفطرة، موضوع جذاب سيتفاعل معه. فالشيطان عنده عندما يريد الإيقاع بك إلى جريمة معينة أو إلى تصرف معين سيسعى إلى أن يجعل لهذا اعتبارات مقنعة لنفسك، مزينة لنفسك، محسنة لنفسك، يعطيك مثلا مكاسب لهذا العمل والتصرف، مكاسب مغرية للنفس أو دوافع يحرك في نفسك اعتبارات معينة، إما اعتبارات الغضب، اعتبارات القيمة الشخصية، أو أي دافع معين يعطيك قناعة في نهاية المطاف للوصول بك إلى الدخول الفعلي في التصرف الذي نهاك الله سبحانه وتعالى عنه. ثم ذكر أن تضليل الشيطان يقوم على عالم الثقافة والأفكار بالدرجة الأولى، يعني وزارة الثقافة أو رئاسة الثقافة، يعني الشيطان عند حزب الشيطان، بيد الشيطان، هو المسؤول عنه، لأنه هو الذي يطرح الأفكار التي يراها مؤثرة. طبعا الشيطان له خبرة كبيرة في تضليل بني آدم منذ آدم عليه السلام إلى اليوم، وبالتالي لديه خبرة بالفلسفات والأفكار والأديان وكل هذه الأمور، ولديه ذكاء، يعني الجن والإنس له كلاهما له هذه القدرات الإدراكية، بالإضافة إلى الشيطان يستعين بكل المفكرين والمثقفين إلى آخره، ويعطيه ربما الفكرة وهم ربما يزيدون عليها فيستفيدوا من تلك الزيادات، وبالتالي يعني الشيطان يستخدم كل هذه الأمور ويوفر لها القادة الذين ينشرونها، القادة الفكريين، سواء كانوا فلاسفة، سواء سموا بالمفكرين، طبعا لهم تسميات مختلفة، أدباء أحيانا، أدباء روائيين، شعراء إلى آخره، ينشر أفكاره بطرق مختلفة. يقول في عملية الإضلال عملية ثقافية، عملية فكرية، عملية صنع قناعات في النفوس، لأن تلك العملية إذا صنعت القناعة بعد ذلك كل السلوكات يعني تنجر عنها تابعة لها. يقول تصورات خاطئة عن الأمور، وهو يشتغل على ذلك حتى بالتضليل تحت العناوين الدينية، يعني يستخدم الدين استخداما كبيرا، يعني هو الشيخ المشايخ، يعني الكثير ربما هو عندهم شيخ الإسلام، لماذا؟ لأنهم يستقون مفاهيمهم الدينية من تلك الوساوس الشيطانية، يعني وبالتالي هو يعني الشيطان ليس بالضرورة أن يعدل كل الأفكار، يأتي إلى فكرة معينة مؤثرة فيعدل فيها تعديلا قد يكون بسيطا، مثل ما هو في الواقع، يعني أحيانا كثيرة بعض الأشياء يعدل فيها تعديل بسيط فتتحول إلى سموم، كما ذكرنا سابقا كلور الصوديوم هو الملح، فإذا حذف منه كلور أو حذف منه الصوديوم يصبح مادة سامة، فبالتالي تصبح يعني هذه الأمور يعني هكذا بالنسبة لكل شيء في الحياة، يعني أشياء كثيرة يقوم الشيطان مثلا بتعديل مفاهيم مثلا معينة فيغيرها تغييرا تاما ويبدلها تبديلا تاما، فهكذا الشيطان يفعل ويترك بعد ذلك، مثل ما ذكرنا العسل عندما يوضع فيه السم حتى لو كان بنسبة قليلة فالشيطان لا يهتم بعد ذلك بإزالة حلاوة العسل، يبقى حلوا لا بأس، فحلاوة العسل تمزج مع ذلك السم وتتحول إلى سم، وهكذا الذين يقتلون الناس ماذا يفعلون؟ يفعلون هذا الأمر، مثل ما ذكرنا عن معاوية عندما قتل الإمام الحسن، وعندما كان يستعمل هذا السلاح وكان يقول لله جنود من عسل، الشيطان يستعمل هذا الأمر، مسوغات يخلط الخير أو يخلط بعض الخير، لأن الخير فيه جمال في ذاته، الخير جميل في ذاته، فيضع بعض الخير ويخلطه بالكثير من أو يخلطه ببعض الشر، أحيانا يكون كالملح من الطعام ولكن يؤثر تأثيرا كبيرا. يقول إذا لزم الأمر ما عنده مشكلة، اليوم كثير طبعا مثال الحرب الناعمة عندما يستدرون العواطف، عواطف الناس يأتون بيتامى يأتون بكذا، وهم طبعا يستعملونهم لأجل إحداث فتنة، لا يستعملونهم لأجل اهتمام بعلاج المشكلة وإنما لإحداث الفتنة. يقول إذا لزم الأمر ما عنده مشكلة، اليوم الكثير من البشر كثير من قناعاتهم ومساحات واسعة من تصوراتهم وكمية هائلة من أفكارهم ذات طابع ديني وباسم الدين والتدين، في الحرب الناعمة مثلا خصوصا الدول العربية استغل هؤلاء استغلالا بشعا، خطباء، رئيس اتحاد علماء المسلمين، انظروا هذا الاسم الكبير العظيم، وفتاوى النفير العام، الجهاد في سبيل الله، تخليص المستضعفين، الثورة على الاستبداد، وهي كلها مفاهيم يعني ينطلقون من ممالك الاستبداد ليصوروا أنفسهم مواجهين للاستبداد ذات طابع ديني وباسم الدين والتدين. يقول هذا سواء عند اليهود، سواء عند النصارى، سواء عند المسلمين، عند مختلف الملل والنحل، يصنع عندهم ثقافات، بل يشتغل أحيانا من خلال الوسائل والعناوين الدينية والأدوات الدينية، ويستعمل مؤسسات كبرى، هيئة كبار العلماء كما ذكرنا، اتحاد علماء المسلمين، رئاسة اتحاد، هكذا أسماء، بحيث الشخص يعني عندما يسمع بها كان ينبهر، العلامة بدلا أن يقول عالم، لا علامة إلى آخره. فبالتالي الناس ينبهرون ثم يحدث تأثيره من خلال هؤلاء الذين وقع الناس في الانبهار به، والحمد لله رب العالمين.